الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله في السر وفي العلن، الحمد لله في الحزن وفي السعد، الحمد لله عما نعلمه دائما وأبدا، الحمد لله عما غاب عن خلدنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا تطمئن قلوبنا مع استهلالنا لهذا النقل المباشر لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، آيات بينات من سورة يوسف بدءا من الآية 30 يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقونه

قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم شرفنا بالقرآن وأسعدنا بالقرآن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية بالقرآن الكريم بخير الكلام وطيبه، بآيات بينات مما تيسر من سورة يوسف بدءا من الآية 30 إلى الآية 52، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله، نعيش وإياكم مع بعض من الأدعية الدينية والنبوية. يقول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك. اللهم واللطف عند القضاء والعفو عما مضى. يا رب العدل اسمك والعلا، بصفاتك العدل اسمك والعلا يا من تجلى العفو في كلماتك. العدل اسمك والعلا يا رب، يا من تجلى العفو في كلماتك. أنت الغفور، أنت الغفور ولا سواك إله. أنت الغفور ولا سواك إلهنا. يا من حفظت الكبرياء لذاتك. يا حي يا قيوم، أنت مجيبنا، فاغفر ذنوبا، فاغفر ذنوبا، فاغفر ذنوبا ترتجي رحماتك. أنت العليم بسرنا وبجهرنا. يا يا منعما بالجود الخلود من بركاتك يا ساترا كل العيوب يا رب يا ساترا كل العيوب جميعا يا واهبا للمتقين آياتك يا بر يا تواب أنت حسيبنا ندعوك يا ندعوك وحدك نبتغي مرضاتك قد قلت ربي في الكتاب منا قد قلت ربي في الكتاب مناديا تبي عظيم الذنب قبل مماتك واصنع جميلا واصنع جميلا واصنع جميلا علّه يلقى واجعل كلام الله نهج حياتك أنا يا أنا يا إلهي مالي دونك سائلا فاغفر فاغفر فاغفر فاغفر فاعفو فاعفوك يا كريم نجاتنا يا يا مالك الملكوت يا مالك الملكوت يا من تجيب دعاء المضطر

الأكبر لا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رفع نداء الحق وأذن لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية أذن بعدها لصلاة الفجر وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق هذا الوقت الطيب المبارك نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما ونسألك العافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم دائما وأبدا نقتدي برسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد قيل أن أبا عمرو سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أبدا أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله هو صلاح القلب وزكاته وهدايته من الظلمات وعمارته بالأقوال والأعمال الجليلة وتطهيره من الشرك والدنائس والشبهات. والاستقامة فيها صلاح الجوارح وهدايتها واشتغالها بالطاعات وحمايتها من الذنوب. فاللهم زدنا بك إيمانا وأيضا استقامة حتى نفوز إن شاء الله بجنتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة من القارئ الشيخ طه النعماني يقام بعدها لصلاة الفجر التي يأمنا فيها بإذن الله الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال. فهيا بنا إلى القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله. وتلك الأمثال نضر يرحمكم الله.